حامل عذابك وابتدي مصابك. آني زينب آني اللي يحجون وانت تلطم. حامل عذابك وابتدي مصابك. آني زينب آني اللي يحجون. زينب ورثتني القدر نوح قهر حزن وكدر من أمي الزهرة معلقة بصدر الصور من يوم ضلعهم انكسر من قسوة العصرة. زينب ورثتني القدر نوح قهر حزن وكدر من أمي الزهرة معلقة بصدر الصوار من يوم ضلعهم انكسر من قسوة العصرة. أحمل صوار كهيبة حيدر علي ابن حيبة من طيحة النجيبة تتوسد التريبة. أحمل صوار كهيبة حيدر علي ابن حيبة من طيحة النجيبة تتوسد التريب. يا حسين الصوار كثرة. يا حسين قلبي شي صبر ينفتح كتابك وابتدي مصابك. ينفتح كتابك وابتدي مصابك. آني زينب آني اللي يحجون عني. آني زينب آني زينب آني يحجون عني. من سلت آني المصايب ما سلني. آني من سلتان المصايب هنا وانت تلطمها. حاملة حاملة عذابك وابتدي مصابك. حاملة عذابك وابتدي مصابك. زينب آني آني اللي يحجون. يا ابن أمي هذي كربلة دمعك يهيل مين تنسئل عنها الفلا وسيرها. خبرني عنها والدي خبرني عنها والدي وين تدي قلبي صدق يتجدى لبحارها يا ابن أمي هذي كربلة دمعك يقيل مين تنسئل عنها الفلا وسيرها خبرني عنها والدي وين ابتدي قلبي صدقتي جدة لبحارها انت النصوص خيامة اشعر اني برامة انت النصوص خيامة اشعر اني برامة انت ابتدي كلامك تنزف دمي حلامك انت ابتدي كلامك تنزف دمي حلامك يا حسين هذي الصحر يا حسين كربلاء القشرة يا حسين هذي الصحر يا حسين كربلاء القشرة تبدأ اقترابك وابتدي مصابك تبدأ اقترابك وابتدي مصابك آني زينة آني اللي حجون عني آني آني زينة آني يحجون عني من سيلتاني المصايب ما سيلني عن زينة من سيلني حاملة حاملة عذاب وابتدي مصابك حاملة عذابك وابتدي مصابك آني زينة آني زينة آني آه وينك يا راعي صوب النهار صورة قمر متقطعة تشوفه هذا الضاع منه إلك وين وصية والدي والقصة معروفة وينك يا راعي المرجلة صوب النهار صورة قمر متقطعة تشوفه هذا الضاع منه إلك هذا الضاع منه إلك وين وصية والدي والقصة معروفة مو حيدر اللي وصى حط عالوديعة عينا مو حيدر اللي وصى، حط عالوديعة عينا سهم بعيونك هذاك ضليتني بلاياك، سهم بعيونك هذاك ضليتني بلاياك، مو حيدر اللي وصى حط عالوديعة عينا سهم بعيونك هذا ضليتني بلاياك يا حسين. راح ابو طارق يا حسين، منه لي كافر يا حسين، تعثري بترابك وابتدي مصابك حاملة عذابك، وابتدي مصابك آني زينب آني من سلتان المصايب ما سلني عن زينب عن زينب من سلتان المصايب. حاملة عذابك وابتدي مصابك، حاملة عذابك وابتدي مصابك آني زينب آني حصر يا ابن أمي أحس مواضحة والبارحة مرت في أحلامي، حصر يا ابن أمي أحس مواضحة والبارحة مرت في أحلامي، من ظهر مهرك تنتكس صاب الحجر وجه القمر قدر القمر ضامي، من ظهر مهرك تنتكس صاب الحجر وجه القمر قدر القمر ضامي، الصورة يا ابن أمي أحس مو واضحة والبارحة مرت في أحلامي، من ظهر مهرك تنتكس صاب الحجر وجه القمر ودر القمر ضامي، وعيوني دمعة دمعة قلبك سهم يقطع، عيوني دمعة دمعة قلبك سهمي قطعة تنزله وترفعه ومن الظهر تنزعه تنزله وترفعه ومن الظهر تنزعه عيوني دمعة دمعة قلبك سهمي قطعة تنزله وترفعه ومن الظهر تنزعه يا حسين والشمور غاد يا حسين يرفع الباطل يا حسين والشمور غاد يا حسين يرفع الباطل والسهم أصابك وابتدي مصابك حاملة عذابك وابتدي مصابك علي زينب علي اللي يحجون عني علي زينب أني زينب أني زينب أني يحجون عني من سلتان المصايب ما سلتان وانت تلطم حاملة عذابك وابتدي مصابك حاملة عذابك وابتدي مصابك أني زينب أني يحجون عني يا أبو علي يا أبو الفضيل يا أبو علي يا أبو الفضل النار شبت بالخيم والحرم مذعور صورة حيلي مهز هليتي وسكينة فرت بالطفل وأحلام مكسور يا أبو علي يا أبو الفضل النار شبت بالخيم والحرم مدعو صورة حيلي مهز هليتي وسكينة فرت بالطفل وأحلام مكسورة حلم اليتامى بالماء وتحول الحلم نار حلم اليتامى بالماء وتحول الحلم نار ضاع الخدور يا رجوان نتستر احنا بغضب ضاع الخدور يا رجوان نتستر تاريحنا بغضب مليتانا بالماء تحول الحلم نار ضاع الخدور يا رجل تستر احنا بغضب يا حسين حرقة وخيام يا حسين أعذر غيابك وابتدي مصابك حاملة عذابك وابتدي مصابك أني أني زينة أني اللي يحجون عني أني صلوا على محمد وآل